and the mind of one is by fire. Be the food that I have to stay in the hospital, whatever the end of the show, and see those who get it. I'm not here. But if you never وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال أهلها في النار وبعد واحدة الكلام فهذا إن شاء الله تعالى نص جديد في دروس الآداب الشرعية وقد وصلنا لكم بفضل ربنا رب البرية سبحانه وتعالى إلى آداب الحياة الزوجية أو آداب المعاشرة الزوجية وكنا حفظكم الله في الحصة الماضية قد تطرقنا إلى بعض الآداب المشتركة بين الزوجين لأن الزوج له حقوق وعليه واجبات ولأن الزوجة لها حقوق وعليها واجبات لكننا أردنا قبل أن نتطرق إلى هذين النوعين من الحقوق والآداب أردنا أن نذكر بعض الآداب العامة المشتركة بين الزوجين يعني كل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي بعض الحقوق إلى الطرف الآخر هذه الآداب التي تبين كيف ينبغي أن يعامل كل طرف الطرف الآخر حتى تستقر الحياة في البيت وحتى تكون الحياة الزوجية مليئة بالهدوء مليئة بالتعاون على البر والتقوى وحتى يتأتى للزوجين حسن تربية الأولاد والبنات بإذن الله سبحانه وتعالى. بس أدت الاختصار الشديد في صورة ماضية كما أدت المشاركة فكان أولا التعاون على البر والتقوى أن يعاون الرجل زوجته على طاعة الله على البر على التقوى وأن تعاون المرأة زوجها على ذلك أيضا وقد ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام لديه مصلى فأيقظ أهله فإن أبت نضح فيها في وجه الماء ورأى رحم الله امرأة قامت لديه فصلت فأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضح في وجهه الماء بهذا تقوم الحياة الزوجية على مدى الوساق تقوم على أسس طيبة خيرة بإذن الله تعالى هذا الأمر الأول ثانيا الأداب المشتركة المساعدة على القيام بأنواع المسؤوليات العامة والخاصة فالرجل له مسؤولية عديدة في الحياة والمرأة لها مسؤوليتها أيضا مسؤوليات عديدة في الحياة فالرجل إذا رأى من زوجته ضعفا أو مرضا أو فجورا فيستحب له أن يعين هذه الزوجة على القيام بمسؤولياتها التي أوحيت على كيدها والعكس أيضا المرأة إذا رأت من زوجها ضعفا أو تعبا أو ضعفا أو نحو ذلك الله عز وجل بارك له أعانته على القيام ببعض مسؤولياته التي هي خاصة به دون أن ينفرد أو أن يتخلى كل طرف عما هو واجب عليه، ليس شيء الرجل يصحح المسؤولية له، إلا أو ضعف المسؤولية لرجلنا، الرجل قال المسؤولية له، إلى حد ما والمرأة قال المسؤولية لها، لكن في ضعف هذا العلم وهكذا. الأدب الثالث ترك المن وإظهار الشكر، ترك المن، يعني الشيء يحتاج إلى خير الزوجين، ولا خير الزوجين، خير المن عود بنا، نعرف بالقضية شركة، كيف يسأل زوجها، وزوجة أيضا شيء يحتاج إلى الزوجة والتحكيم على ذلك الخير وتمن عليه وتترفع وتستحق بذلك الخير الذي فعلته في زوجها وترك الشغل هذا يعني بديعة عظيمة جدا أن يترك الزوج شكر زوجته ويطلب أن تترك زوجته شكر زوجها كلمات سهلة يقول الأب المثالي فيها أجر عظيم وفيها تيسير للحياة الزوجية وفيها تخاور للسرور على الطرف الآخر وهكذا من المثال الزوجة اعتمدت على ووجب عليها مع ذلك أشكرها على صالحها أنت تحب صح ولا أي واحد زوج توجيه واجب ومع ذلك تحب أن تشكره زوجته تشكره تعريف الله وتعظيم تعبيرها تستحمل زوجها عليه يفرح لك كلها تشجع لأنها أكثر وكذلك إذا عندي ناس يقع في شرعية عندي ناس كما تشكوا أن يعني كذلك الإنسان يتعلم أول يوم ويتعلم أول يوم أنا أقول به على ما قال الكتاب الإسلام أي حاجة بيننا اختلفنا طرحنا وشينا حزبنا كذا بيننا أشياء الإسلام وهذه أشياء الإسلام وهي المشاكل في كثيرين من الأحيان. خامسا تزيل المحيط بينهما بصاحبه تزيل كل واحد منهما بصاحبه نحن طبعا نعرف هذا بالنسبة للزوجة تقول الزوجة تزيل وش تزيل خلي شغلة إلى آخره رايح المطبخ إلى آخره يعرف الأشياء لكن بالنسبة لي هو أنا مو مقتنع بهذا لا عبد الرحمن رضي الله عنه قال إني أحب أن أتزيل لهن كما أحب أن يتزيل لي وهذه هي ولهن مثل لأهلهن بالمعروف. نص بقية الصلاة هذه الأدب المشتركة الأدب السادس الحج رمضان له علاقة بالأدب السابق والأدب السابق كان كثيرا تزيل كل منهما لصاحبه صاحب الآخر الآن هو إعفاء كل منهما لصاحب الآخر كل واحد من الزوجين لابد أن يحرص كل الحرص على تحصين الطرف الآخر على إعفاء الطرف الآخر الرجل يكون حريصا على أن تكون زوجته ما بعد مشي على صلاته زوجته حتى لا تفكر في شيء آخر والعكس بالنسبة للمرأة أيضا لابد أن تحرص كل الحرص على تحصين زوجها وعلى إعفاء زوجها وعلى إعطائه ما يطلبه من حق الفراش والمعاشرة كما هو معروف. هذه قضية قضية حساسة جدا في الحياة الزوجية دون طبعا دون فصل لكن هذه قضية حساسة جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لزوجك عليه حقا وقال عليه الصلاة والسلام فأعطي كل ذي حقا حقا ولابد أن تعطي. طبعا بالنسبة للمرأة لابد أن تحرص كل الحرص على إعفاء وتحصين زوجها في هذا الحديث منها قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبى فبات غضبان لا أعرف أن الملائكة حتى تصبح وهذه بديهة في كثير من الرسائل بعد حديث في قبل الموت والمتاع احنا العلماء تحت سعد احنا العلماء تحت شام احنا العلماء تحت اولاد احنا العلماء تحت كل مرة حتى لو كانت مغضبة حتى لو كان سوء تفاهم بينهما هل لحقوهما قلبهما اذا دعاك الى فراشه فابت ورفض فماذا تضمن عليها لا اعرفها الملائكه حتى تصبح ان الله عليك ربي سمعت حديث فراس ملكي حتى كي يرضى لا اعرف الملائكه حتى تصبح كي الحديث اخر يقول في النبي عليه الصلاه والسلام والذي يمشي بيده ما من رجل يدعو امراته الى فراشه فكذب عليه الا كان الذي في السماء ساحقا عليها حتى يرضى عنه الزوج ربي يرضى عليها حتى يرضى الله يرضى وربي يرضى عليها الملائكه تعلم حتى تصبح ولم يرى ان الدنيا تؤذي زوجها الا قال زوجته تشد العين قالت لا لا تؤذيه انما هو نزيد عندك هو ضيف انما هو نزيد عندك يوشك ان تفارقك اليه اذا القضيه مشكله قضيه صغيره وكثير حروب الصلاه نبدا تحملها كثير حروب الصلاه والاشتراك وطبعا ما يعود وتجري الطلاق والاشتراك من مشكلات وهموم وشرط والدليل امر معروف البدايه من هذه القضايا حفظك الله نقول هذا المرأة نقول الله أيضا أن هذه الحقوق الأداء المشتركة مرأته أيضا لا ينبغي أن يتعلم بأن القرآن بأنها في الأشجار في كذا في كذا في الأشجار بغير ذلك في المشاكل أبدا حقها هو حقها لابد أن تعطيها حقها كما هي حريصة كما أنت حريصة على تحصيل نفسك من الحرام على الإبعاد نفسك عن الحرام. فكذلك المرأة لابد أن تكون بعيدة عن التفكير في الحرام أبدا. سابعا من هذه الآلة المشتركة حفظك الله الوفاء في الحياة وبعد الممات. الوفاء في الحياة وبعد الممات. فلا بد للرجل أن يكون وفيا بهذه المرأة في حياتها وبعد الممات. ولا بد للمرأة أن تكون وفية لزوجها في حياتها وبعد موتها. هذه الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صديقان خديجة رضي الله عنها وأرضاها صديقات الحمد عجائز أخبار كان يزورهم فكان يحبهم خديجة زوجته رضي الله عنها بعد الوفاة كان يزورهن عليه الصلاة والسلام ويقول فلانة وفلانة إنها كانت تأتينا أيام خديجة إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن عهد من الإيمان وإن حسن عهد من الإيمان حسن عهد وفاء الوفاء واحد يكون في ذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأدب صلى الله عليه وسلم وفي الوفاء أن الله تبارك وتعالى وفي الوفاء فإن الله عز وجل أمر المرأة أن تشد على زوجها على جهة النبي عليه الصلاة والسلام أن تشد أربعة أشهر وعشرة ثلاثة الإحجاب على الزوج الحجاب على الزوج هذا أمر وفاء للزوج وحق الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة في حجاب لا تخرج إلا لحاجة مريحة أو ضرورة لا تتدين إلى آخره قلنا يا هذا لا يجوز أن تخطب خطبة صريحة إلى آخره هذه كان وفاء لزوجها يعني خلاص خلصت الدنيا لكن كان الوفاء ليش يعني إيش الوفاء في هذه حياتي أقرأ في الآخر وفي حال بلدي وبعد بلدي إذن الوفاء رابع ثانيا المزاحة والمضاحكة طبعا في حدود الشرع في حدود الشرع عشان الرجل لا بد أن يمزح زوجته يكسرها يضحك معها كذا يضحك في البيت طبعا لازم في بعض الشرع مش يكذب مش يكذب مش يكذب مش يكذب في الغيبة وفي الطعن في أعراض المسلمين والمسلمات لا ويل إذا لم يحدد بيته ليضحك به القوم ويل له ويل له هذا قد يحدث لا في حدود الشرع محكوم بصوت صريح مش حقا الزوج لا بد أن يحرص على الحياد والزوج لا بد أن يحرص على الحياد مفهوم هذا أمر مهم جدا واحد يقول قلت لجدال ويخطئ كيف حال أهلنا حبك كيف صار أهلنا حبك اسمنا لا يكون أهلنا في كل الشرع طبعا في كل المفضل مش إذن يعني حتى يطلق الحد على غاية كما يقولون ضعف مقدر ويستحق فيه وضعف مسكر وكذا حتى يقع في المحظور وحتى يتسبب له ذلك في قلة الاحترام من غير لا لا قد يكفر رشيد يا اخي في كثرة في قلة الاحترام من اهل بيته الى لكن خلي دائما في حدود المشروع وفي حدود المعقول النبي عليه الصلاه والسلام كان يمزح خليفة معروفة بأسس خليفة مع أهل بيته ومع أهل بيته ومع أعضاء الناس تمسكا بالجد تمسكا بالحق لكن كان يمازح وعنده قرآت القصص في شمال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يمازح ومع أهل بيته مما يدخل في هذا الباب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أكثر من مرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها لضحك معها في سفر ويقول القوم تقدم أو في السفر أزوج يكون تقدم أكثر من جهه فيبقى مع زوجته فيستفقها يعني جد يستفق وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه فيستفقها الله الله سبقته بعد ما كل سبق أكثر فسبق عليه الصلاة والسلام لما حدث الحب خرج الى سبق النبي عليه الصلاه والسلام الذي فاز عليها وقال هذه بتلك يعني تلك بتلك المحرمين هكذا كان يمازح صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يمازح زوجته ويمازح اهل بيته وهو الذي قال عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله ثم لما مثلا عرف ispat olamam, ki görüşüm öyle. Daha kısa olduğunu düşünmeden, uçakla, Allah'a telefon güven ölçüde. Telefon güven, yedin bu aleyhi kim? Telefon aleyhi sallam, o yolda ben var. Lekrem bir kapıdan bu bile ağabeyi nasıl yedin? Kalbim ve fiyle nasıl yedin? En yedin ve fiyle ehlini safiyye. Fiyle cennetçi bu kadar güven. Yedin ve fiyle ehlini safiyye. يعني في الصبي يعني محارب ويا عارف كذا حنا يدخل يعني عارف يجوا كذا مش من أحسن ما فيه ضري أنا اللي بسوي له مش عارف ولا ولكن هذا من أحسن ما فيه محارب ويا عارف يجوا كذا وهم كذا من أحسن ما رجع على الجسم لا بد أن يكون سبحان الله القاعدة في جلودي أشرع كذا سرقة حفظ الله وهو الذي قال أن الله سبحانه جبر نتسألك رسول الله عليه بعض الأمر الذي تدل على أنه تزوج حبيبا قال أنت تزوجت قال لا قال بكم تكذبا قال تكذبا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلذبها وتلذب وتضحكها وتضحك وما صحب جمع طريقا لتزوج حبيبا فأقبل صلى الله عليه وسلم على من تضعي فيك المصالح الراجحة أو تضعي عنه وأطلع تسع عبارة وفقكم مراعاة العراضي مراعاة القلوب مراعاة الأصلاب مراعاة الشمس مراعاة السنة إلى آخره هذه القضية حسنة أيضا كل طرف من الطرفين لابد أن يراعيها في خير زوجه الرجل يهتم بمشاعر زوجته يهتم بقلبها يهتم بسمعها يهتم ببصرها يهتم بألفها وشمها يهتم بالأشياء كلها وهي أيضا لابد أن تهتم بهذه الأشياء يهتم بعاطفها بقلبها هذا أمر مهم جدا ما يجرحش مشاعر الحق لما تعطي الموضوع هذا يجرح جدا فلا تجعلك إلا عمي ذريح كما تريد أن تذلك منها تجاهد تحب رفعك حقك وقتك تحب رفعك حقك على السمع لا تسمع لا غير جميعها تحب رفعك حقك على البصر تاعك لا يقع بصرك إلا على شيء طيب يفرح ويدخل صور على قلبك اسمع تحب رفعك تجد منها عمي ذريح تجد منها كذلك أنت يا بدا أن تعلمها فعملت بما تحب ان يعملك به وبما يدخل في هذه الدقيقه مراعاه طاعتها هذا الشيء كلها انه ليش في الزوجه تاعك ان تاخذ فيها درس والزوجه تاعك مش مليحه شيء يمكن في همومها مش ناس لكن حاجه حزانه وشده بها نعم تضحك بالرؤيه حزينه لو ربما اصابتك مصيبه في اهلها في والديها في اقربيك فيما تحبهم وتنزل بلدها اظهر لها انك منشغل بما يشغلها وبما يهمها هي تقول سبحان وكذلك لا تشتري تصل وتروح تكون لها الخير والمرأة حقا للشعب لكن اذا تمشي في نفسك اذا هذه الاداب المشتركه المتبادله بينها نفسك عشرة لا ينبغي لزوجه أن يجعل حياته مع زوجته قائمة على أخف الضرائب هذه أمة حساسة جدا في الأزواج وزوجة الشيء لا ينبغي أن يجعل حياته مع زوجها قائمة على أخف الضرائب لها كمان في بعض الأمور لا شك في هذا

حب الإسلام. يقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف تقول لك كيف إن الدنيا فيها أمها ورسل الإسلام إذا تركها وحصلها إخطار الإسلام عندما يقول الله وضع ليسينك الصلاة وعلمك الصلاة الكرمى أمك عارفة الشديدة أحب على القاضية وضع الكذا لا يسوى لا يسوى ما يعرف الشديدة إذا لم تكن هذا وأهل الحراف وأهل الفساد يتربصون بلا توالي المشاركة بين الزوجين احترام كل طرف والطرف الآخر ويكون أسهل لديها فيما سبق في المعيش لعدة كثيرها احترام كل طرف والطرف الآخر زوجة تحترم زوجها يكسر وضوحها تصحى تنزل والزوج يحترم زوجها زوج كبير بالصار كابل عن الحالة الآن نفس حاجة وتقرأ إلى أخرين لكن دائما نزح الإنسان تبقى أو اشتراك الإنسان يبقى فقط زوجة لأنه لا تحتاج زوجة وزوجة لا تحتاج زوجة ومن احترامه لزوجة لا تحتاج رائعة احترم رائعة حتى الإنسان في ميدان كذبة معرفش الحياة لا مش بس بالعطي ولا مش بخير بس أنا حبيب بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل نحن في القاعدة في الثالث لبقش الله وخلقها طيب جيداً مع قمت إلى الأشياء المدينة إخلاق وهي الشروطة هي تكون في المسألة هي تقرر وتقرر في كل شيء وهي تقرر وهي يكون فيه وتسكرات ضجر بكل قليل خلقها شروطة خلقها شوية شوية خلقها شوية خلقها إن الإنسان يوجد لا نقطع قوة إحرام الرأي تقطع الآخر وإحنا نقول وجهنا نفيه رحمة صلى الله عليه وسلم كيف كان يحتل زوجته وكنا ذكرنا في مناسبات كثيرة كيف احترم رأي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في قضية تبعية قضية حساسة قضية سياسية في صحة الأخير وقضية الأمة كبيرة في صحة الحديبية في صحة الحديبية لأن الصحابة الرجل قد أمر على صحة المسكين الزاد ولماذا يسمى أمره بأن ينهوا عمره يضع حتى بإرادية وأن يحرق بعضه على الصبع بعضه جزء سعيدة في اللي هو أحنا أحنا فقط كيف حاجة أفضل يعمل إلى جزء هذا حاجة أرجع في ما في وجه بعد خالص سبحان الله تخلص إلى جزء تخلي خير تخلي أنا أبو مسلم رضي الله عنه وش بيك؟ أنا أوصى أوصى أوصى قال يا رسول الله اخرج ولا تكرم منهم أحدا حتى تدعو أحدا عنك قال لك اخرج وصار محتوى أحدا فقول له ادعو الشباب تاعك يحقق بعد ذلك يكون في الشر هذا الذي فعله بحدثه عليه الصلاة والسلام اسمع الله تعالى وما استجاب الاتحاد وما اختلف في قضية حساسة قضية عظيمة من قضايا الأمة ونجح في أخذ بها الرأي صلى الله عليه وسلم عليه وعدة الأمة أن يسمع فرشا هذا ما يتصرف في القرآن وجدانا أن يسمع الحمش من البعيد إلا رأيها وبعيد الإسلام ما فيش ما فيش كتاب الجرح المشاعر الحرام كما قلنا قبل قليل وما إذا شفت التسجيل في الحديث انظر إلى عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم على ذلك يحفظ الله رجل رأي زوجته كيف يشتري المعاصي بالعكس أمنا عائشة بن غزوة حديث كثير جدا مما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني والله لا أعلم حينما تكونين عني راضية وحينما تكونين علي غضبا قال شو تلك الألف قال لما الله يكون الضلع فيها ويكون الراضي عليها كيف مش عارف قال لها حينما تكونين راضية غضبا تكونين لا وربي راعي وحينما تكونين راضيا تقولين لا وربي محمد صلى الله قال في والله يا رسول الله لا أهجو إلا السبيل، لا أهجو إلا السبيل. كيف حلم؟ ثم رضي الله عنه يقول ولد لا وربي محمد تذكر مش الزوج تحس الله عليه وسلم لما تكون الضالة خير يكتب على الصلاة عليها أسمو شيء كثير فأقول لا وربي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل لا أهجو إلا السبيل نزل اسم فقط أدب الشهادة احترام الشهادة تقدير الشهادة حتى في حال الغرب حتى في حال الخلاف أنصح الأعداء لكن ليه؟ خلي الشهادة بطيئة الشهادة حتى يخلص على الجزاء يرفع الصدر ويرفع الاحترام بارك الله فيك. ثم نضيف إلى مسألة بعض كلمات مهمة في هذا الباب. الزوج والزوجة حفظهم الله كروح واحدة حدث الجسدين هكذا في قال القرآن ولكن الحق الزوج والزوجة كروح واحدة حدث الجسدين أنت وهي جسدان اثنان يجريان على الأرض لكن كروح واحدة حدث فيكما لكن كيف أشياء كثيرة جدا بالصرف بينك وبين زوجتك كيف أشياء ممكن أحيانا نحتوي على الدنيا إلى لزوجتك ويجب أن أشياء كثيرة نحتوي على الدنيا إلى لك أنت فاستكين علاقة عظيمة جدا وطيدة قوية بينكما الخليج الرياح تعصف بنا جدا في الوعصة والخليج أعلام الله رب العالمين يشكك بنا كما سبق تحقق عليه ثم